وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان بالقدر لازم، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا أصل عند أهل الإيمان، وخالفتهم القدرية وهم مجوس هذه الأمة، فقالوا إن الأمر أنف قاتلهم الله، وقالوا إن الحوادث تقع وليس هناك قدر، ومن هنا كانوا يكذبون بتقدير الله للأشياء، وكانوا يقولون إن الأمر مستأنف، يعني كل شيء يحدث في حينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تيسير من الله عز وجل لليسرى وتيسير للعسرى، وهذا القدر ليس بغصب للإنسان، ولذلك قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى: وهديناه النجدين. فالله عز وجل جعل للعبد النظر وخيره بين طريق السعادة والشقاء وبين الخير والشر، فإن اختار الخير فسعيد موفق بتوفيق الله، وإن اختار الشر فشقي هالك بعدل الله، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فالعبد إذا استقر في قلبه الإيمان بالقدر وأحسن الظن بالله لم تضق عليه الدنيا أبدا. فلو أنه فقد مالا أو ولدا وعلم علم اليقين أن الله كتب عليه ذلك البلاء وقدره عليه وأن الله أرحم به من نفسه سلم الأمر لله. ومن هنا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسأل الله أن يجيره في مصيبته أجره في مصيبته وأن يخلف عليه خيرا منها، فيطمئن قلبه ويرتاح ترتاح نفسه. ومن هنا إدراء الإيمان بالقضاء والقدر يسلي النفوس ويثبت القلوب، والعبد المؤمن الصالح الذي يعلم أن الله قدر الأشياء وكتبها عليه يسلم لأمره، لأنه يعلم أن الله حكيم وأن الله علم، حتى إن الشيء تراه في ظاهره شرا ولكنه خير لك. فالعبد قد يحمل طعاما ويسقط الطعام من يده، قد يكون في ذلك اليوم لا يملك إلا ذلك الطعام، فيسقط الطعام من يده وإذا به يصبح الطعام فاسدا لا يستطيع أن يأكل منه شيئا، ويعلم الله أن هذا الطعام فيه سم هالك، لو أنه أكل هذا الطعام لهلك، ولو أنه أصابه لكان فيه حتفه. فالله يلطف بالعبد من حيث لا يحتسب. التسليم لله عز وجل والرضا بقضائه وقدره. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يشهد بأن أمر المؤمن كله خير، حتى الشوك يشاكها يكون له بها أجر. فإذا علم أن الله كتب هذه الأشياء وأن الذي كتبها وقدرها لطيف به من حيث لا يحتسب، ورحيم به فوق ما يرجو من رحمة، لأن الله أرحم بالعبد من نفسه التي بين جنبيه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا الإيمان بتقدير الله عز وجل الأشياء وعلم الله عز وجل وحكمة الله عز وجل في تدبيره وخلقه يجعل الإنسان في طمأنينة ورضا بالله عز وجل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الرضا بقضائه وقدره. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الكلام أثناء الوضوء وهل هو جائز أم لا، وجزاكم الله كل خير؟ الكلام أثناء الوضوء لا بأس فيه ولا حرج، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع منه أو نهى عنه، ولذلك يبقى على الأصل من الإباحة، فلا حرج ولا بأس على المسلم أن يتكلم أثناء وضوئه، وإنما نهي عن الكلام أثناء خروج الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يكلم أحدهما صاحبه فإن الله يمقت ذلك. هذا فيه المقت، كلام أثناء قضاء الحاجة. وأما إذا اغتسل إذا توضأ وغسل أعضاء الوضوء أو مسحها وتكلم فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الدرس غدا في نفس هذا الموعد، وصلى الله وسلم وبارك.